في مسألة عن كسب الأبوين، يعني هل كسب الآباء يؤثر في صلاح الأبناء؟ لو كان الأبوان مثلا يتكسبان بالحرام مثلا وأصل مالهما من حرام، هل هذا يؤثر على صلاح الأبناء؟ أقول لا، لقول ربنا عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، والدليل العملي على ذلك صفية بنت حيي. من أبوها؟ وهي ابن أخطب أعدى أعداء الإسلام، أجرم مجرم من اليهود، ما ترك موقعا للحرب على الله ورسوله إلا وقفه، وابنته صفية أم المؤمنين رضي الله عنه. ما ضرها ذلك، ما ضرها ذلك. عكرمة بن أبي جهل، أبو أبو جهل، لن نرجع حتى نرجع بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتسمع من العرب، هو في الجنة وأبوه في نار الله تعالى، فلا يضر أبدا الأبناء إن شاء الله. ودعوة اليهود والنصارى مبنية على كده. أنت الآن لو جاك الآن واحد أبوه جورج بوش وقال لك ده الإسلام، تقول لا لا لا، مش أنت أبوك مجرم؟ هذا لا لا لا مكان له، أسلم، وإن أسلمت قبلك الله عز وجل، ولا تزر وازرة وزر أخرى.